بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، اللهم صل وسلم على محمد ما تضوع مسك وفاح، وما ترنم حمام وناح، وما شدا بلبل وصاح. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا من الأزد أنصار الرسول ولي وسيلة الحب إني من محبيه. أنا من الأزد أنصار الرسول ولي وسيلة الحب إني من محبيه. دمي ودمعي مداد في مدائحه، وفيض قلبي عصفور يناديه. أبي معاذ أناغي ورق دوحته، حسان جدي سأبني في قوافيه. أنا الليلة لا أتكلم عن سياسي بل أعظم من الساسة، ولا عن اقتصادي بل أعظم من الاقتصاديين، ولا عن عالم بل أعظم من العلماء، ولا أتكلم عن زعيم بل أعظم من الزعماء، ولا عن أديب بل أعظم من الأدباء. المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء. فإذا صخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لم تفعل الأنواء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. فصلى الله وسلم على بطل الصحوة الرائدة وأستاذ الصحوة الخالدة وموجهها ومعلمها، فما اجتمعنا إلا على رسالته، ولا تآخينا إلا على منهجه، ولا تصافينا إلا على مبادئه الخالدة. شكر الله لمن شاد هذا المسجد، وشكر الله لإمامه، وشكر الله لمن قدم المحاضرة، وشكر الله لكم حضوركم ورفع منازلكم وجمعنا بكم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. معنا كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، كيف أخرجهم للنار يوم أتى زعماء الطين والتراب، فسحقوا شعوبهم ليربوا منهم عبيدا وأرقاء وعمالا وطبقات خافضة مستعبدة وجيوشا مجندة. ربى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه على الحب. يوم أتى ستالين ولينين وهتلر يسحقون البصر ويعذبون البصر ويحرقون البصر، قالوا هم البصر الأعلى، وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا. أتى محمد عليه الصلاة والسلام ليخرج من الأمة العربية البائسة الأمية أمة ماجدة خالدة رائدة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا قوميون، أين مجدكم قبل الإسلام؟ أين تاريخكم قبل الرسالة الخالدة؟ طنطنتم في الصحف والمجلات ودندنتم في الإذاعات بأن لكم مجد قبل الإسلام. أمجد عنترة الإرهابي؟ أم مجد حاتم المسرف على الوثنية؟ أم مجد عبس وذبيان وداحس والغبراء؟ لا، إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه تعالها، فأمدها مددا وأعلى شانها وأزال شانئها وأصلح بالها. كما ذكر أخي وزميل المقدم أن هذه الصحوة العارمة الرائدة تحتاج إلى موجه وإلى أستاذ وإلى بطل، وموجهها وأستاذها وبطلها محمد عليه الصلاة والسلام. هو لا يزال يقود الركب بسنته حتى يسلم الأمة ويدخلها من باب الجنة عليه الصلاة والسلام. وإن هذه الصحوة رفعت الرؤوس، فلك الحمد يا رب، ظن المستعمر أنه سوف يسحق شبابنا وسوف يغري شبابنا وسوف يهاجم شبابنا بالمرأة والكأس، فأبى الله إلا أن يتم نوره، ورد كيد المستعمر في نحره وأقبلت وجوه الصحوة تسجد لله. ويقول لسان حالها: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. أصول هذه المحاضرة 5 أصول: أولها تربيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه على الحب لله ولرسوله حبا يقطع من أجله الجسم وتمزق من أجله صغاف الروح. الأصل الثاني تربيتهم على الشجاعة والإقدام، يقتحمون الأسوار ويسلمون أرواحهم للسيوف تمزقها لتدخل جنة عرضها السماوات والأرض. الأصل الثالث الصراحة والوضوح، يأتي الطارف من الرعية والبدوي الأعرابي فيتكلم في حوار ساخن حار مع عمر وهو على المنبر ويقاطعه في الخطبة، ويستمع الجمهور لهذا الراعي مع هذا الفرد من الرعية بتربية محمد عليه الصلاة والسلام. الأصل الرابع اللين والرفق الذي سلكه محمد عليه الصلاة والسلام يوم قدم دعوته في أطباق الحب وعلى رياحين المودة وعلى باقة من الإخلاص والانسجام. أما الأصل الخامس فهو تربيتهم على الطموح وعلو الهمة، ولا يرضى أحدهم بالدنيا وقصور الدنيا وذهب الدنيا وسيارات الدنيا من أجل أن يبيع ولو طرفة عين شيئا من مبادئه. فأما الأصل الأول فإنه أعظم الأصول، أتى عليه الصلاة والسلام فأتى اليهود يتعاطسون عنده يقولون نحن نحب الله ولكن ما نتبعه، فكذب الله حبهم وأبطل دعواهم وقال لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أتى عليه الصلاة والسلام فلقنهم حب الله عز وجل وحبه صلى الله عليه وسلم، يقول في حوار مكسوف وعمر يقول له يا رسول الله والله إنك أحب إلي من مالي ومن أهلي ومن ولدي إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال فوالله يا رسول الله إنك أحب إلي حتى من نفسي. هذه الصراحة. وعند الترمذي بسند حسنه بعض أهل العلم أن عمر لما أراد العمرة قال له صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من دعائك يا أخي. قائد عظيم وزعيم عملاق يقول لأحد تلاميذه أخي، قال عمر معلقا كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما عليها. وذهب عمر إلى العمرة لكن كأنه ترك قلبه مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأسواقه وأحاسيسه وإسراقه. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معاقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. هذا هو الحب، والحب أثبت أصالته في المعركة. من الذي دفع أنس بن النضر أن يهب بسيفه من المدينة إلى أحد فيقول له سعد بن معاذ عد يا أنس؟ قال إليك عني يا سعد، والله الذي لا إله إلا هو إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. ويموت ويضرب 80 ضربة. أليس هذا حب صادق؟ بل وضوح والله، بل فداء معناه الحب لله ولرسوله. من الذي دفع حنظلة الغسيل وحديثه صحيح أن يترك زوجته في أول ليلة وهو عريس ويهب عليه جنابه فيقتل نفسه في سبيل الله ويقدم دمه علامة على الحب؟ حتى يقول عليه الصلاة والسلام وهو يلتفت إلى السماء ويشيح بوجهه والذي نفسي بيده إني لأرى الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض. أليس حب هذا؟ بل والله من أعظم الحب وأرقى الحب. ويأتي ابن عمرو عبد الله الأنصاري والد جابر فيتكفن بعد أن يغتسل ويتطيب ويكسر غمد سيفه على ركبته ويلتفت ويقول: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. ويذهب فيقتل، فيبكي ابنه جابر فيقول صلى الله عليه وسلم: ابك أو لا تبكي، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظل أباك بأجنحته حتى رفعك. والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. قال: تمن واسمع إلى الأمنية، الطموح وعلو الهمة. قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل بك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون. تتمنى؟ قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. فيقول الله: فإني أحللت عليك رضواني لا أسخط عليك أبدا. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيء فاشترى، أم مر ما نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيء فاشترى، هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، رباهم على الحب. فيأتي ابن جحش عبد الله أول من سمي بالأمير يوم أحد فيقول: يا رب، اللهم إنك تعلم أني أحبك، وهذا مهر البيعة. اللهم إن كنت تعلم ذلك فلا بيني وبين عدو لك شديد حرجه قوي بأسه فيقتلني فيك. ما قال أقتله، يقتلني. فيبقر بطني ويجدع أنفي ويفقع عيني ويفقع أذني. فإذا قلت لي: يا رب لما فعل بك هذا؟ فأقول فيك: يا رب، هل قتل أتباع ستالين ولينين وهتلر على ذلك؟ كذب الأعداء الأخفة، كذب الدجاجلة، والله ما قاد الشعوب إلا بالحديد والنار. أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فقاد القلوب إلى الحي القيوم، وهي توقيه من جراحات الأسهم وتحوطه بسياج من النور في أحد حتى تقع الأسهم فيها، وأحدهم يقول: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. أولا حب الله عز وجل وحب رسوله عليه الصلاة والسلام حبا صادقا أكثر من الزوجة والأهل والمال والولد. ولذلك أحباب الله يسارعون إلى محاب الله. وفي حديث عند الطبراني من قوله عليه الصلاة والسلام: يضحك ربك إلى ثلاثة، ولله ضحك يليق بجلاله لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه ولا نعطله. أحد الثلاثة رجل حمله الحب، سافر في قافلة وتعب في السفر، فلما نزل أصحابه قبل الفجر ناموا على الأرض، وأما هو فما نام. قام إلى الماء البارد فتوضأ واستقبل القبلة يبكي ويدعو وينادي الواحد الأحد. فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي، انظروا لعبدي هذا، ترك فراشه الوزير ولحافه الدفيء وقام إلى البارد الماء البارد يتوضأ ويدعو ويتملقني، أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. أليس بحب؟ بل أعلى من كل حب. وفي مذكرات لبعض الدعاة أن شابا مسلما من بلاد الجزيرة العربية سافر إلى بلاد الإنجليز إلى لندن، وهناك أعلن توحيده وأعلن صموده وأعلن إيمانه، لأنه خرج من بلاد الحرمين، من جزيرة التحدي للزنادقة وللملاحدة، من جزيرة الإبداع والسمو والجمال والروعة والصفاء. وهناك سكن في بيت إنجليزي مع عجوز اضطر لذلك اضطرار، وكان يقوم مع صلاة الفجر في البرد القارس المثلج إلى صنبور الماء وبزبوز الماء فيتوضأ، وتلاحظه عجوز إنجليزية في البيت كل صباح فتقول له: أمجنون أنت؟ قال: لا. قالت: وكيف تقوم في هذه الساعة لتتوضأ؟ قال: ديني يأمرني بذلك. قالت: ألا تؤخر؟ قال: لو أخرت ما قبل الله مني. فهزت رأسها وقالت: هذه إرادة تكسر الحديد، هذه إرادة تقصر الحديث. من الذي أتى بهذه الإرادة وجرعها في القلوب؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ألف يا في حال مات بالمنى عجبا من قلبك الفج الكبير. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاليمه لا تزال كالفجر لامحة لمن أراد أن يستفيد من تعاليمه. أما الأصل الثاني فتربيتهم على الشجاعة والإقدام. الحياة ليست عبودية للمادة، والحياة ليست كما نقل إلينا من الغرب وربي عليها شبابنا، مستقبل وتأمين المستقبل والخوف عن المستقبل. من الذي يؤمن المستقبل إلا الله الواحد الأحد؟ من الذي يحفظ المستقبل إلا الله؟ يقولون للشاب في الثلاثين أمن مستقبلك، فإذا مستقبله زوجة وسيارة وفلة يصبح فيقول أصبحنا وأصبحت الفلة لله، وأمسينا وأمسك السيارة لله، يفكر في الفلة وهو ساجد، وفي الزوجة وهو راكع، وفي السيارة وهو على جنبه. أي طموح وأي شجاعة هذه؟ ويموت من أجل الفلة ويحيا من أجلها ويسميها مستقبل، وهذا ليس مستقبل، مستقلب. لأن المستقبل أن تكون مؤمنا بالله وأن تهيئ لك مكانا في جنة عرضها السماوات والأرض. ابن قطلوبة وما أدراك من قطلوبة، سلطان سلجوقي لا يعرف الفاتحة، دخل عليه ابن تيمية فأمره ونهاه وهز أكتافه بقال الله وقال رسوله، فقال ابن قطلوبة يا ابن تيمية يزعم الناس أنك تريد ملكنا وملك آبائنا وأجدادنا. فيضحك ابن تيمية ويقول ملكك وملك آبائك وأجدادك؟ قال نعم. قال والله ما يساوي ملكك وملك آبائك وأجدادك عندي سلسل، إني أريد جنة عرضها السماوات والأرض. ألا لا أحب السير إلا مصاعدا ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. فأتى عليه الصلاة والسلام يربي الصحابة على الشجاعة والإقدام، وعلى أن أعظم ما يمكن أن يدفعوه أن يقدموا أرواحهم في سبيل الله. قال الأستاذ المربي العظيم ابن القيم فرج الله ضريحه وسقاه شآبيب الرضوان، قال في قوله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال في كلام ما معناه أنزل الله صكا من السماء أتى به جبريل وأملاه محمد، ونص المعاهدة إن الله اشترى الآية. فتقدم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن. ما هو الثمن؟ الأرواح، والسلعة الجنة. فتبايعوا، فقال ابن رواحة يا رسول الله ماذا تريد منا؟ قال أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأطفالكم وأموالكم. قال فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة. قال ابن رواحة ربح البيع والله لا نقيل ولا نستقيل. ثم قام من المجلس. فقال ابن القيم والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. أليس هذا أرقى علوم التربية عند ابن القيم؟ أما هو بالأولى أن تدرس كتب ابن القيم في الجامعات والمؤسسات والمدارس والندوات والأمسيات، ولا تدرس خزعبلات ديكارت وكنت وكل عميل متجنبق ملحد. إنها ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أحد الحافظين من القبوريين المبتدعة النبهاني يقول كتب ابن تيمية وابن القيم ما لقيت رواجا في الأوساط لسوء نيات أصحابها. فتصدى له الألوسي وقال كذبت يا عدو الله. أما كتب ابن تيمية وابن القيم فهي الذهب الإبريق والعسل المصفى، أما كتبك وكتب أشياخك فتصلح لأن تكون مخابن الأحذية ومخالي يوضع فيها الشعير للحمير وكراسيل للعلاجات. هذا هو الأصل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والشاهد تربيته صلى الله عليه وسلم أصحابه على الشجاعة. ليس كالنصرانية يقولون من ضربك كفا على خدك الأيمن فأجر له الأيسر. استخذاء العبيد بماء البربر؟ ما هذه التربية؟ لا، شجاع في موضع الشجاعة، وحلم في موضع الحلم، وحزم في موضع الحزم، وخلق في موضع الخلق. يرسل صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد شابا إلى الدجال الأفاك الأزيم الكذاب مسيلمة في اليمامة، فيأتيه ويدخل عليه قصرة متجرد بقوة الله سبحانه وتعالى، متجردا من قوة الأرض، فيقول له مسيلمة: من أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. فأعاد عليه الكلام فأمر جنوده أن يقطعوه إربا إربا، قطعة قطعة، فأخذوا يقطعون منه قطعة فتتدحرج بالدم إلى الأرض. فيعيد الكلام له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. حتى قتل وجزر ونحر شهيدا وارتفعت روحه إلى الله. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. خالد بن الوليد يقتحم الصفوف يوم مؤتة، يقتل القواد الثلاثة، تقطع يد جعفر، من علمه أن تقطع يده؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يأخذ الراية باليسرى، تقطع يسراه، يحتضن الراية، تدقق وتمزق وتكسر السيوف في صدره، فيقول وهو يتبسم: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا كيتها ضرابها. أما الاستخذاء والخوف من الزلازل والبراكين، لو وقع بركان عند بعض المنافقين وهو فلفل الدين لخاف وهو هنا، يحسبون كل صيحة عليهم، لأنهم ما عدوا إيمانا وما حملوا رسالة، يريدون ألا تغلى عليهم الأسعار، ولا تنقطع منهم الأمطار، ولا تذبل عليهم الأشجار، ولا يغلى عليهم الخس والجرجيع، لأن مستواهم هكذا، وطموحهم هكذا، وحياتهم هكذا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يأتي خالد بن الوليد بعدما قتل القواد الثلاثة، من هجر خالد سيف الله سله عليه الصلاة والسلام على المشركين، فيقول: ناولين السيوف، يعني أعطوني السيوف لأريكم هذا الشغل الذي يبيض وجوه المؤمنين، أبو سليمان. فأخذ بيض الله وجهه السيف الهندي فكسره على رؤوس الأعداء، ثم أخذ الثاني، هذه القصة يرويها ابن كثير، فكسره حتى كسر 9 أشياء، ثم ما ثبتت في يده إلا صفيحة يمانية. قال ابن كثير: قتل بيده ذاك اليوم وحده 5000. خالد بن الوليد 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مسعلها، وخالد في سبيل الله مجريها، وما أتت بقعة إلا سمعت بها، الله أكبر تدوي في نواحيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. جنود إسرائيل في بعض المعارك مع العرب يحملونهم بالسلاسل في الطائرات، ويدخلونهم بالسياط والأمر العسكري، يفرون لأنهم يقاتلون بلا مبادئ، بلا شجاعة، بلا طموح. وبعض الجيوش العربية دخلت إسرائيل فقالوا لأحد قاداتهم: صل الظهر. قال: الصلاة إذا رجعنا إلى بلادنا. فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فترك جزمته وفر هاربا. لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. فمحمد عليه الصلاة والسلام لقن أصحابه الشجاعة والإقدام. عمير بن الحمام يأتي عليه الصلاة والسلام فيخطب قبل المعركة في ساعة الصفر في بدر، ساعة الخطر، خطر ممنوع الاقتراب، فيقول: يا أهل بدر، إن الله اطلع عليكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. قال عمير بن الحمام وهو يأكل ثمرات: يا رسول الله، ما بيننا وبين الجنة إلا أن يقتلنا هؤلاء فندخل الجنة. قال: أي والذي نفسي بيده. فيلقي الثمرات ويقول: والذي نفسي بيده، إنها لحياة طويلة إذا بقيت أن آكل هذه الثمرات ثم يقاتل حتى يقتل. وليست على الأقدام تدمى على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدم. تأخرت أستبقي الحياة فلن أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. وربى عليه الصلاة والسلام أصحابه على الصراحة والوضوح، وهو الأصل الثالث من أصول التربية. ما هناك ألغاز ولا مجاملات ولا نفاق ولا سقية، وضوح وصفاء. أبناء الصحراء يعيشون بصفاء الصحراء، لا مجاملة ولا تستر ولا تقنع، وإنما وضوح، كلمة صادقة إلى قلب صادق. يأتي عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا فيقول عمر: إني أحبك يا رسول الله إلا من نفسي. أما صدق؟ هل جامل؟ بعضنا اليوم يقول لأخيه وهو يكرهه: والله إني لو أحبك، وهو يتمنى أن يمزق وأن يقطع وأن يموت. لكن الصحابة كانوا لا يعرفون المجاملة، دين الوضوح. يأتي رجل فيقول: يا رسول الله، والحديث في الصحيحين: هلكت. هكذا قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. قال: أعتق رقبة. قال: ما أملك إلا رقبتي. وضوح وصراحة. قال: ثم شهرين متتابعين. قال: وهل أوقعني فيما أوقعني إلا الصيام؟ يعني ما استطعت أكمل يوم حتى وقعت فأصوم شهرين. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: على أفطر مني؟ يعني وأنا فقير فلا أستطيع أن أطعم نفسي، فكيف أطعم 60؟ قال: أجلس. فجلس، فأتى مكسل من تمر أو من طعام الله أعلم به، فقال عليه الصلاة والسلام: خذه ووزعه على الفقراء في المدينة. وكما قال، قال: على أفطر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني. قال: خذه وأطعمه أهله. أليس وضوح وصراحة؟ لا مجاملة، لا استحزاء، لا معاكسة، لا تستر، إنما هو صدق، وصدق واضح يوصله إلى رضوان الله عز وجل. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. رد عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى أن يتكلموا بما في قلوبهم، وجعل من خالف قوله فعله نفاق. والله أعلم بما في القلوب، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أما المؤمن فقلبه ولسانه حيان. يأتيه رجل فيقول عليه الصلاة والسلام: أسلم. قال: أسلم يا رسول الله، ولكن أسترق شرطا. وضوح وصراحة. قال: ما هو؟ قال: أن تبيح لي الزنا فإني لا أستطيع أن أصبر. فقام الصحابة يريدون أن يجمعوه أرضا، قال: دعوه. ثم قربه ووضع يده الحبيبة اللطيفة الشريفة على فخذ هذا الرجل، قال: أترضى الزنا لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا. قال: أترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: أفترضى للناس ما لا ترضاه لنفسك؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أتوب إلى الله حتى من الزنا. تربية خالدة وعلم رائع جميل، وما أحسنه إذا أخذ في ميزان التطبيق والعمل من محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع: اللين والرفق. أتى عليه الصلاة والسلام بمدرسة اللين والرفق، وما كان اللين في الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون فيقول لهما وهما في الطريق: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اللين عجيب: فخذني خليلا أو فخذ لك صاحبا خليلا، فإني مرتع صاحبا مثلي، عزيز المنال لا ينال مودتي من الناس إلا مسلم كامل العقل، ولا يلبث الأخدان أن يتفرقوا إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكل. وقال ابن المبارك: وإذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم كبالرحم الشفيق، ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. رزق وبسمة وحنو ومعانقة وبساسة تشتري بها القلوب. بيل كارنيجي الأمريكي مؤلف دع القلق وابدا الحياة، ومؤلف كتاب كيف تكتسب الأصدقاء، أتى بأمور في الإسلام، لكن ما درى الخواجة العميل أن هذه الأمور في تربيتنا. فأتى بعض المربون من عندنا فنقلوا من كتابه ولم ينقلوا من صحيح البخاري ولا من مسلم. سبحان الله، ما هذا الغباء؟ تأخذون من الأجنبي ولا تأخذون من الحبيب القريب عليه الصلاة والسلام، حتى يقولون كيف تكتسب الأصدقاء كما قال بيل كارنيجي في صفحة 72: عليك أن تتبسم وأن تستمع لصديقك وأن تلين له جانبك، أن يلين له جانبك لتكتبه صديقا. سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول عند الترمذي: ألا أنبئكم بأقربكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: حاسمكم أخلاقا وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غريب القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تعالوا إلى نماذج من الليل. يأتي عليه الصلاة والسلام فيصلي بالناس، فيأتي أعرابي من الصحراء فيصلي معه، وفي التحيات يدعو الأعرابي ويرفع صوته ويقول: انظر إلى الفقه في الدين، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فيسلم عليه الصلاة والسلام. ولينه في تصرفاته وفي كلماته شيء عجيب، فقال ولم يبه الأعرابي ولم يبهه بهذا: من قال منكم كذا وكذا؟ وهو يدري أنه الأعرابي، لكن يريد أن تأتي من الأعرابي. فسكت الناس. قال: من قال منكم كذا وكذا؟ فرفع الأعرابي يده يتحرى جائزة. قال: أنا يا رسول الله. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: لقد تحجرت واسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء فقط. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ومن أنت حتى تحجر على الأمة رحمة الله فلا يدخل فيها إلا اثنان؟ هذا خطأ. فما يلبث الأعرابي إلا أن يكمل طريقه ومشواره، فيذهب في طرف المسجد فيبول. هذه كفارة مجلسه. تضيق به الدنيا إلا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقوم الصحابة يريدون أن يلقنوه درسا من التعليم لا ينساه أبد الدهر. فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوه اتركوه. ويجلسهم عليه الصلاة والسلام، ويستدعي الأعرابي فيجلسه بجانبه. الأمر أسهل من ذلك. يقول ابن تيمية: ليس الذكي الذي يعرف الخير من الشر، لكن الذكي الفطن الذي يعرف خير الخيرين من شر الشرين. أمر عجيب. فيجلسه ويقول: علي بذنوب من ماء. فيأتون بذنوب من ماء فيصبونه على بول الأعرابي. انتهت المسألة. ويمسح كتف الأعرابي ويتبسم له ويقول: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من الأذى والقدر، إنما هي للتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. فيقوم الأعرابي ويتوضأ ويصبح مسلما، ويخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم لو ضربوه ارتد فدخل النار. أعرابي آخر يأتي وفي رأسه أمور الله أعلم بها وسأله. فيجر الرسول صلى الله عليه وسلم من بردته، وكان عليه برد غليظ الحاشية نجراني، فيؤثر في جانبي وفي كتفي وفي عنق الرسول عليه الصلاة والسلام. فيلتفت إليه صلى الله عليه وسلم فيقول الأعرابي بكلمة أقبح من الفعل: أعطني يا محمد من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك، وما الداعي لهذا الكلام؟ ولماذا هذا الجرع؟ ولماذا هذه الجهوة؟ ولو ألقي هذا الكلام على أحد العملاء وزعماء الضلالة والإلحاد لما رؤي إلا بطون أرجله من على رؤوس الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وتبسم إليه وضحك إليه. فقام الصحابة يريدون له درسا آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم أخذه بيده فأعطاه من مال الله جبيبا وحبا وثيابا، فمن أراد الجبيب وجده، والحب أخذه، والثياب. ومن أراد الإيمان واليقين والقرآن وطريق الله المستقيم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجده. أعطاه. قال هل أحسنت إليه؟ قال نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خير الجزاء. قال إذا خرجت فقل لأصحابي ذلك فإنهم وجدوا في أنفسهم. فيخرج به صلى الله عليه وسلم فيسأله أمامهم، قال نعم جزاك الله من أهل وعشيرة خير الجزاء. فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول أتدرون ما مثلي ومثلكم مثل هذا الأعرابي؟ قالوا لا يا رسول الله. قال مثلنا كرجل كانت له دابة فرت منه فلحقها، فلما رآها الناس فرت لحقوها فما زادت إلا فرارا. قال الرجل يا أيها الناس خلوا بيني وبين دابتي فأنا أعرف بها. فأخذ شيئا من خضار الأرض وخشاش الأرض فأشار للدابة فأتت وأكلت فأمسكها وقيدها، ولو تركتكم وهذا الأعراب لضربتموه. ثم ارتد فدخل النار. عاد الأعراب إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا عن بكرة أبيهم. عجيب، إنها الدعوة الرائدة، إنها الرفق والمير، وإن هذا الأصل الرابع من أعظم أصول التربية، إن الجفاء والغلظة لا تكسبك إلا بغضا وحقدا، وإن الرفق واللين يكسبك القلوب ويشتري لك الأرواح. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه والله ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. ما أحسن البسمة، هي السحر الحلال. قيل لأحد العلماء ما هو السحر الحلال؟ قال تبسمك في وجوه الرجال. وفرق بين المتكبر الجاف الغلق الذي لا يتبسم، وإذا تبسم كأنه يقطر عليك بالقطارة، أو كأنه ينفق عليك من دمه، أو كأنه يمن عليك بهذه البسمة. فلذلك يقول الشاعر في القسمين الجاف الغليظ والمتمسم والمتبسم البسوس، يقول وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أوردوا غصبا إلى النار، هانوا على الله فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من منافيد وفجار، ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرضا أعطوك من نورهم ما يصحب السار، تروى وتسبع من سماء طلعتهم بوصفهم ذكروك الواحد الباري، من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السار. هديه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه دخل المسجد، فدخل في الصلاة مع الصحابة وراء الرسول عليه الصلاة والسلام، فعطش رجل في الصلاة فقال معاوية ما أعرف الحكم رحمك الله، يتبرع بالدعاء في الصلاة. فعطش ثانية قال رحمك الله، فضرب الصحابة على أسخاله ينبهونه، قال ويل أمي ماذا فعلت، يريدون يشفى السجاد. فلما سلم عليه الصلاة والسلام يقول معاوية فدعاني بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما أحسن منه ولا أحلم منه ولا أرحم منه، ما سهرني ولا سبني ولا شتمني. وضع يده على كتفي وقال إن هذه الصلاة لا تصلح للكلام، وإنما هي لقراءة القرآن والذكر والتسبيح. وأي إبداع بعد هذا الإبداع، وأي لين بعد هذا اللين، إنه أصل من أصول التربية اللين والرفق في حياته عليه الصلاة والسلام. أما الأصل الخامس فالطموح وعلو الهمة. الطموح يا شباب الصحوة، الطموح يا سيوف التوحيد، الطموح يا جنود الإسلام، إن محمد صلى الله عليه وسلم ربانا لنكون مؤمنين، وإن تلكم التربية الغربية التي طمت وعمت علينا فأخرجت من الطفل الذي كان مؤهلا ليكون كابن عباس في شبابه أو ابن الزبير أن يكون الطفل في باب الصحف والمجلات هوايته جمع الطوابع والمراسلة. عجيب، هوايته جمع الطوابع، لا قرآن لا صلاة لا جهاد لا دعوة لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، جمع طوابع ومراسلة وصيد حمام ومطاردة دجاج وأرانب، أهذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربوه على ذلك، ما يعرف إلا الدراجة وصيد الحمام والدجاج وأكل السميك والمراسلة. ثم إذا ارتقى وانتكس ولم يعرف طريق محمد عليه الصلاة والسلام أخذ عودا ليزيد الأمة خيبة وندامة، فغنى فصف طوله وقالوا أنت كوكب، فصدقه فألقوا معهم مقابلة قالوا كيف سقطت طريقك في الحياة؟ قال بدأت من الصفر، أنت تحت الصفر، أنت تنزل تحت. فكيف تبدأ من الصفر؟ قال بدأت من الصفر فصبرت واحتسبت وثابرت وسهرت الليل. تسهر الليل بطه والأنفال والأعراف، تسهر الليل بدارسة صحيح البخاري وصحيح مسلم، تسهر الليل على هراء الحب سكارى مثلنا، أو يا من هواه أعزه وأذلني، كيف الطريق إلى كيف الوصول إلى طريقه دلني على إشارة إلى جهنم. فلذلك سموه نجما وليس بنجم، نجم في الأرض. قال لأبي علي العوذباري، ترك بعض غلاة الصوفية الصلاة فقلنا لهم صلوا، قالوا وصلنا، يعني وصل إلى درجة. قال صدقوا وصلوا، ولكن إلى سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم رد أصحابه على أصل خامس علو الهمة. يقول له الصحابة يا رسول الله شيء من المال؟ قال لا، الجنة. إما أن تبايع في نصرة هذا الدين ولك الجنة، وإلا أن تترك. لم يمني أبا بكر بالخلافة، وما قال لعمر سوف تكون الثاني، ولا عثمان سوف تكون الثالث، ولا علي أنت الرابع، ولا قال لخالد أنت سوف تكون قائدا عسكريا، لا، لكم الجنة. هذا خيار، إن صدقتم مع الله فالجنة، أما الدنيا ما عندي شيء. بيت من الطين وحفير من الخشب وسقف من الخشب وعصا وشملة، كفاك عن كل قصر شاهق عمد. بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مسيدة، نصب الخيام التي من أروع الخيم، إذا ملوك الورى صفوا مواعيدهم على شهيد من الأثلاث والأدم، صفت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو هدي من الكلمة. علو الهمة. ولذلك تربى أبو بكر على علو الهمة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، إن للجنة أبوابا ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، إلى آخر تلك الأبواب. فيسكت الناس، لكن أبو بكر ما يسكت، حزين ضعيف لكن قلبه حار متوقد في همة عالية، همة شنطة في الثريا وعزم نبوي يدفق الأجبال. قال يا رسول الله، ألا يدخل أحد من تلك الأبواب، ألا يدخل أحد من تلك الأبواب الجنة الثمانية أو من الأبواب الثمانية؟ فيقول عليه الصلاة والسلام نعم، وأرجو أن تكون منه أنت. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول، دائما في المرتبة الأولى، همة عالية لا يعرف إلا أن يكون دائما متفوقا في الذكر، في الصلاة، في الجهاد، في الصيام، في الدعوة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، يضرب في كل غنيمة بسهم. ويأتي ربيعة بن مالك كما في صحيح مسلم فيقول صلى الله عليه وسلم لشببه مع ربيعة يعطيهم من المال، فيريد أن يعطي ربيعة مالا، قال يا رسول الله ما أريد المال، قال ماذا تريد؟ قال كلمة بيني وبينك أناديك، فناجاه في أذنه وقال أريد مرافقتك في الجنة. همة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخذ الناس الثياب، وأخذ هو رضا الواحد الأحد وأحسن الثواب. أخذ الناس العقار والدار، وأخذ هو رضوان الواحد الغفار. أخذ الناس الدراهم والدنانير، وأخذ هو مغفرة الواحد في دار المصير. أيها الإخوة، هذه همة عالية ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. والذي يعيش بلا همة وبلا رسالة في الحياة ليس بحي، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أحياتك تتركز على وظيفة فحسب، أو على بطن، أو على فرج، أو على فلة، أو على سيارة؟ لم يريد الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. يريد صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يكونوا للجنة. يقول عند ابن ماجه بسند جيد، ألا من مسمر إلى الجنة؟ فإن الجنة هو الذي نفسي بيده نور يتلألأ وقصر مشيد، وزهرة وخلود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة: نحن المشمرين يا رسول الله. قال: قولوا إن شاء الله. ولذلك يقول أحد الصحابة: يا رسول الله أين ألقاك غدا؟ يعني يوم الزحام، يوم العرض الأكبر. قال: عند مواطن ثلاثة، إما عند تطاير الصحف، أو عند الصراط، أو عند الميزان. يعني الأمر يقيم، وهو يسعى بهمته العالية إلى هذا الموقف. يقول عمرو بن سالم في معركة أحد، والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم على المنبر للناس، يقول: أترون أن نقاتلهم في أحد أو هنا؟ قالوا: هنا. فيقوم هذا الشاب قال: يا رسول الله لا تمنعني دخول الجنة، فوالله لا أدخل من الجنة. قال: بماذا تدخل الجنة؟ يعني ما هي المؤهلات؟ قال: بخصلتين، بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. قال: إن تصدق الله يصدق. وآتت المعركة وقتل في سبيل الله، وكث عليه الصلاة والسلام التراب عن وجهه وهو شهيد، وهو يقول: صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. علو الهمة. ما أرادوا حطام الدنيا، ووجدوا أن ملاذ الدنيا وسمن الدنيا وعسل الدنيا ولحم الدنيا ومواكب الدنيا لا تساوي دقيقة من جهادهم الذي بذلوه في رفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. أفيأخذون هذا الجزاء على هذا البذل؟ لا، فوفروا جزاءهم عند الله الواحد الأحد. يقول عمر على المنبر: والله إني لأعلمكم بأحسن الطعام وألين اللباس وأوسع الدور، ولكن أخشى أن يقال لي يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولذلك في برد مرقع عمر يقول محمود غنيم: يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت عدم له والكوخ ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشعه. إذن ربى عليه الصلاة والسلام أصحابه على الهمة، وهذا مطلب أساسي في هذه الصحوة العارمة الرائدة الخالدة المتجهة إلى الله. إن من أسباب الصحوة هذه علو الهمة. جربوا المبادئ الهدامة، ذاقوا الأطعمة البائسة الحقيرة، صنفوا في كل مكان فما وجدوا إلا الطريق إلى الله. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبب الصحوة همة عالية وطموح فياض. أتى الشاب ففكر في نفسه: هل يبيع روحه؟ وهل يبيع أيامه ولياليه؟ هل يبيعها بسهرة مع مجلة خليعة، أو فيديو مهدم، أو أغنية ماجنة، أو سيجارة، أو مخدرات، أو جلسة لاهية؟ لا، الحياة أعظم. هل يبيع حياته مع كأس ومرأة؟ لا، الحياة أعظم. هل يبيع حياته تبهللة؟ لا، اهتمام لا تحصيل، لا تثقيف، لا فقه في الدين. لا، الحياة أعظم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تصور إنسان عنده همة يجمع 100 شريط أغاني في الجنس، وفيديو مهدم في بيته، ومجلات يتوسدها كمخلات الشعير عند راسه يقرأها صباح مساء، أي همة عنده؟ شاب لا يصلي الفجر في جماعة، أي همة عنده؟ شاب لا يراود نفسه على حفظ القرآن والتزود من علم الكتاب والسنة والتزود والتحصن بالعلم، قال الله وقال رسوله، أي همة عنده؟ إنه قد جهل الأصل الخامس من أصول التربية التي علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، إنها علو الهمة، همة عالية. قال الذهبي: وأنا أريدها والعهدة على الذهبي في ترجمة خالد، وكلكم يعرف خالد أبو سليمان سيف الله المسلوع، أتي له بقارورة من سم قبل معركة اليرموك، قبل اصطداد المعركة، فقال له الروم: يا خالد، إنكم تزعمون أنكم متوكلون على الله فإن كنت صادقا فاشرب هذه القارورة فإنها مملوءة سما. قال بسم الله توكلت على الله حسبي الله ونعم الوكيل، ثم فتح القارورة وشربها فما أصابه قلبه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل عظيم. ومن الهمم العالية التي أوجدها بعض دعاة الصحوة ورواد الصحوة جهاد الأفغان، قوم بسطاء لكنهم عمالقة في اليقين والتوكل على الله. خرجوا للمستعمر الأحمر، أتى بطائراته بصواريخه بدباباته، قصف الأرض وأشعل السماء، هدم المساجد وقتل الأطفال، أزهق الأنفس وسحق النساء، عذب الشيوخ وحمل الأكباد على الماء. قال لهم الناس تعالوا إلى هيئة الأمم واشفوا حالكم، قالوا آمنا بالله وكفرنا بهيئة الأمم. تعالوا إلى جنيف، قالوا آمنا بالله وكفرنا بجنيف. وخرجوا على المستعمر بالكلاشنكوف يكبرون ويهللون، فسحقوه وأذلوه أمام العالم وأرغموه يا أمة المجد والأرواح أثمان، في شدة الرعب ما هانوا وما لانوا، كم ملحد ماجن ظن الحقوق له، دفوا له الموت مرا وهو مجان، فروا على نغم البازوك في غسق فكهكهت الكلاشنكوف نيران. هي من الهمة التي يريدها عليه الصلاة والسلام ألا يستخذ المسلم للمستعمر، وألا يعبد بطنه، وألا يعبد فرجه، وألا يعبد مغرياته وشهواته، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، لأنه ما عرف الحياة، ما عرف أن الرزق بيد الله، وأن المعطي هو الله، وأن المانع هو الله، وأن المحي والمميت هو الله. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ألا إن ريادة هذه الصحوة أن نعود إلى تربية محمد عليه الصلاة والسلام. التربية من الكتاب والسنة، علم النفس من الكتاب والسنة، الثقافة من الكتاب والسنة. نحن نصدر ولا نستورد، نحن نعطي ولا نأخذ، عندنا ثراء، نحن أغنياء بما عندنا من أصالة. وإن الفاشل والمنهزم الذي يذهب إلى كنت وديكر ولين والسالم ليأخذ سلعته ويبيع دينه، إنما نحن يقول لسان حالهم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ما عرفوا الحياة، ما عرفوا التربية، ما عرفوا الأصالة والعمق. فقل للعيون الرند للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق، بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. ألخص ما أقول، أصول التربية عند الرسول عليه الصلاة والسلام أو من أصول التربية في حياته خمسة. أولها تربية أصحابه على حب الله عز وجل وحب الرسول عليه الصلاة والسلام، حبا منقطع النظير، حبا أشهى من الماء البارد والعسل المصفى. الثاني الشجاعة والأقدام والإقدام، شجاعة تكسر أسوار الحديد المادي، وشجاعة تقتحم كل حجب من حجب الشهوة والمادة. الأصل الثالث الصراحة والوضوح، صراحة تنبني على انطلاق الكلمة المعبرة من القلب الصادق الذي لا يعرف النفاق ولا المجاملة ولا الالتواء. وعند ذلك يقول عمر على المنبر يا أيها الناس لو رأيتموني عوججت فما أنتم صانعين، فيسكت الناس ويقوم أعرابي. وقيل إن عمر قال يا أيها الناس لو رأيتموني قلت عن الطريق هكذا فماذا تصنعون، فسكتوا وقام أعرابي وسل سيفه من آخر المسجد. قال: يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو، لو رأيناك قلت عن الطريق المستقيم هكذا لكنا بالسيوف هكذا. قال عمر: الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من لو قال هكذا لقالوا بالسيوف هكذا. أليس طموح؟ أليس صراحة ووضوح؟ بلى. الأمر الرابع: لين ورفق يدخل الدعوة إلى قلوب الناس. لا عنف، لا قتل، لا إرهاب، لا تمزيق للأعراض، لا جرح للنفوس، لا مرارة وتعليق مر، بل حب ينساب كالنور إلى الأرواح أو كالماء البارد. الأصل الخامس: طموح وعلو همة. يرقي الإنسان ليعيش في الحياة سيدا وعبدا لله، ليس عبدا لغير الله. وهذه العبودية التي تكمن في قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالصلاة والسلام على محمد ما ذكره الذاكرون، وما غفل عنه الغافلون، وما أتى إليه أتباعه يطلبون الهدي من سنته. فنسأل الله أن يثبتنا على منهجه وعلى سيرته، وأن يفقهنا في الدين في دينه، وأن يجمع قلوبنا على تربيته الخالدة الرائدة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وما بقي من وقت فللأسئلة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه بعض الأسئلة التي نعرض ما يوسره سبحانه وتعالى. يقول: ماذا تنصحون حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا تنصحوننا به من الكتب الجيدة في السيرة؟ ننصحك بالعمل بسنته عليه الصلاة والسلام، فهي المقصود من السيرة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وضوابط حبه صلى الله عليه وسلم سبق فيها محاضرة وشريط إسلامي اسمه ضوابط محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أجمل جمل عل الله أن ينفع بها: من ضوابط محبته صلى الله عليه وسلم العمل بسنته، فمن لم يعمل بسنته فلا يحبه وهو دجال في دعواه. الأمر الثاني: عدم الاعتراض على السنة أو الاستهزاء أو السخرية، لأنه قد يخرج إلى الكفر. الأمر الثالث: كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: نشر سنته في الناس وتعليم الناس سنته عليه الصلاة والسلام. هذه ضوابط أربع، وربما يوجد في الشريط ثلاثة غيرها تدخل فيها ضمنا. وأما الكتب فأعظم كتاب صراحة تحدث في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كتاب الله عز وجل كتاب زاد المعاد لابن القيم، وأنا أرشحه لأمور: لجودة تحقيقه، ولتحري صاحبه، ولإمامة مصنفه، ثم ما فيه من خير كثير. وكتب السيرة عموما ومن أحسنها كتاب ابن كثير في السيرة لكنه طويل، وكذلك كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وعموما كل كتب الحديث الصحيحة والحسنة تروي لنا سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: هل هناك كتب ترشد عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أحسن كتاب كتاب الله عز وجل، يدلك على محبة محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم لابن القيم، وأمثاله من الكتب: وكتاب الأذكار النووي، والوابر الطيب لابن القيم، والمجلد العاشر والحادي عشر من الفتاوى لابن تيمية. هذه من أحسن ما كتب في هذا الموضوع. رجل يشكو من تكرر المعصية عليه ومن عدم صبره عن المعصية، وهذا السؤال تكرر كثيرا من الأخوة. أقول: اعتصم بالله عز وجل، واصدق مع الله أن ينجيك من مزالق الفتن، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأوصيك بأمور، أولها بكثرة الدعاء خاصة في أدبار الصلاة وفي السجود وفي آخر الليل، دعاء حارا صادقا أن يثبتك الله حتى تلقاه. وإن كان لك والدة كما قال الإمام أحمد لبعض الناس فاطلب منها الدعاء. الأمر الثاني الصلوات الخمس جماعة بخضوع وخشوع وتبتع. الأمر الثالث تدبر القرآن. الأمر الرابع الانتهاء عن المعاصي وكف الجوارح عن المخالفات. الأمر الخامس رفقة الصالحين والجلوس مع الصالحين ومقاطعة الفجار والعياذ بالله والمعرضين. يقول إني طالب في بعض كليات يدرسوننا علم النفس على أسس غربية ومفكر وعلى أسس مفكر الغرب، ويدرسوننا أصول التربية الإسلامية. عنوان الكتاب مادة إسلامية ولكن مضمونه مادة غربية، فما رأيك في ذلك؟ يوجد في بعض المؤسسات العلمية، وقد مر بنا وبعض الأخوة هذا ويعرفون ذلك، أن لما أتينا ندرس علم الاجتماع درسونا سقراط وبقراط طاق وطرباق، وضعنا حتى انتهت الدراسة وما بدأنا بمحمد ولا بأبي بكر ولا عمر ولا بعثمان ولا بعلي، والتاريخ ذنوبي الزباء في تدمر. وهذا يوجد أحيانا، قد يوجد من بعض الناس أن دكتور يؤلف مادة فينسى الإسلام ويأتي إلى تدمر وإلى زنوبيا الزباء وبختنصر وحمورابي وسقراط وبقراط، وينسى مجد الإسلام وعظمة الإسلام وتاريخ الإسلام. تاريخنا من رسول الله مبدأه، فما عداه فلا ذكر ولا شان. حتى يقول بعض الشباب من أهل الدعابة والنكت لأستاذ التربية، يا شيخ ألا ينقض الوضوء القراءة في هذا الكتاب؟ يعني إذا كنت على وضوء فقرات في هذا الكتاب تحتاج تجدد وضوءك؟ مثل ما سأل أحد العلماء عندنا في أبها، جاءنا عالم رفع الله منزلته، فسأله أحد السائلين النظر إلى الحداثي، يعني أهل الحداثة الشعراء هؤلاء، ينقض الوضوء؟ قال لا، ينقض الإيمان. وهو حدث أكبر ليس أصغر، حدثهم حدث أكبر. يقول ما هي المعوقات في طريق الدعاة؟ هناك كتاب اسمه العوائق لكن عليه ملاحظات، أنا ما قلت ما، لكن بعض طلبة العلم الجادين. وعلى كل حال ما تنجلي الطريق إلا بالكتاب والسنة، ولا يأتي الإنسان في بعض المزالق إلا لقلة علمه أو فقهه أو حكمته. فكلما تنور الإنسان بالكتاب والسنة بانت له العوائق، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من العوائق تشتت الكلمة والفرقة، حزبية منقوصة ضيقة أضيق من خناق الحمار، يموت فيها الشاب وهو حي يرزق بعينيه وأذنيه وقلبه، لكن ما يعرف الطريق، يضيق على نفسه. كتب محددة وأساتذة محددون وجلسات محددة، ونحن لا نهرب على الناس. لكن الإسلام أوسع، الإسلام أعمق، الإسلام أكبر، الإسلام قرآن وسنة. الإسلام هذا الجمهور العظيم الهائل الذي تعيش معه، كلهم إخوانك وأصحابك وأحبابك، يسيرون معك في طريق إلى الله. فلا تضيق على نفسك وتحمل على أخيك وتكره، بل صافي الجميع واعمل مع الجميع وعاون الجميع وساعد الجميع. فلكل مسلم منك حظ ونصيب، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني. ومن العوائق قلة العلم، جاهل يدعو كيف يدعو. ومن العوائق الحدة والعجلة والطيش والعنف، يريد أن يأتي الدعوة بالتكسير، يريد أن يأتي بالهراوي والمشاعيب ويقود عباد الله إلى الجنة. ولو كان أحد يستطيع لجعل الله ذلك للأنبياء، لكن أتوا بكتاب وببسمة وبسنة وبتعاليم ربانية فقادوا القلوب بالحب إلى الجنة. ومن العوائق عدم معرفة الأولويات وعدم التدرج في الدعوة. يرسل صلى الله عليه وسلم معاذا فيقول له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في الليلة في اليوم والليلة الحديث. يقول ذكرت في محاضرتك في الجنادرية أن المسجد هو منطلق الدعوة من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، فكيف تعلق على ذلك؟ تحديد الأخ أظنه واهم. هذه الكلمة أنا قلت منطلق الدعوة من المسجد، وشاركني الشيخ أبو بكر الجزائري والدكتور التويجري تلك الليلة، لكن أما زيادة اللي قلت من المغرب العشاء فهذه من الإسرائيليات بسند منقطع، وليأتي بدليل. بني المسجد في الصباح والمساء وقبل الظهر وبعد الظهر في كل وقت، ولا يفهم أني أحجر الدعوة فقط في المسجد، فما فإذا حجرناها في المسجد من يدعو أهل النوادي وأهل المقاهي وأهل الملاهي وأهل الشواطئ؟ من يفتحم أسوار أهل الخمارات والبارات؟ لا، لكن قصدي أن تنظر الدعوة وتبدأ منطلقة من المسجد كما فعل عليه الصلاة والسلام من أروار المسجد، بتخطيط المسجد، بتنسيق المسجد، بروعة المسجد، بحرارة المسجد، ثم تنقل. أما أنا أقول تعكف على المسجد فقط فليس، إذا فهم ذلك فإني أستغفر الله من فهمه وأسأل الله أن يتوب عليه. وأما زيادته فقد وهم زيادة مغلوطة، والوهم من فضيلته. يقول الأخ: تكرر كثيرا هذا السؤال عن التوبة والمعوقات، أسمعنا من شعرك. حدد الأخ، لكن أسمعكم أبيات لأن أمامي كم هائل من جنود هذه الصحوة الذين أعلنوا توجههم إلى الله، فكان المناسبة أن آتي بقصيدة بين الأصالة والحداثة، وهي بنت أيام، حتى العقيقة ما عققت لها لا زالت، وما سميتها إلا من قريب. على كل حال منها: يا أمة المجد قومي مزق الحجبة وأشعلي في ليالي دهرك الشهبة، يا أمة المجد قومي مزق الحجبة وأشعلي في ليالي دهرك الشهبة، لا تذكرين صلاح الدين صفصطة من غير بدن صلاح الدين قد ذهب. لأن بعض الناس عظام تراه معرضا مطبلا مغنيا معرضا عن الله عز وجل منحرفا، فإذا خامرته أو عانته أو ناخيت على السلام قال جد صلاح الدين، منا طارق، منا عمر، منا حسان، إذا فخرت بآباء بهم شرف نعم صدقت ولكن بئس ما ولدي. هذه قصيدة وشرح، والأخ يطلب قصيدة بلا شرح. لا تذكرين صلاح الدين صفصطة من غير بدل صلاح الدين قد ذهب، قبر العظيم إذا ما زاره ذنب رغى وأزبد لا حييك يا ذنب، لو أسمع عمر الفاروق نسبته وأخبروه الرزايا أنكر النسب، أبواب أجدادنا منحوتة ذهبا فها هياكلنا قد أصبحت خشبة، من زمزم قد سقينا الناس قاطبة وجيلنا اليوم من أعدائنا شربا، لكن أبشر هذا الكون كون أجمعه أنا صحونا وسرنا للعلا عجبا، لكن أبشر هذا الكون أجمعه أنا صحونا وسرنا للعلا عجبا، بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنبا. أيها الإخوة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.